هل بقيت نسخة؟ نسخة الأسد غير مني. لا بأس، لا لا ما يحتاج، خليها عندك حتى تتابع بيها. عندكم احدى زيادة اجعلوها هناك، نحن إذا أعطينا شيئا لا نعود فيه، لأن هذا الحديث من يشرح لي؟ خليها غالي، خليها غالي. لا بأس. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لماذا الكلب يعود في قيئه؟ اي شيخ هو معلوم هذا تشبيه، يعني العائد في هبته كلب، شبه بالكلب وشبه الكلب بأخص أحواله حينما عُد في غيره. أنا سأسأل سؤالي سؤال علم الحيوان، لماذا الكلب يعود في غيره؟ هو الكلب ميقي ثم يعود في غير حاله، لا بد في السبب. فتبحثوها تأتونا بها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ماشي. عندنا مسند الإمام الشافعي قلنا رقم 101، طبعا احنا بالتخريج على منخفض من هذا الكتاب نحيل إلى ماذا؟ نحيل على الرقم باعتبار هو المرقم. يقول الشافعي أخبرنا الثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء شيء في الإسلام. أتذكر الشيخ عمر يعلم كان في الماضي ناقص، قل ما اسمها، ومن الماء جار مجرور، وقل لها شيء قطع، يقول شيئا، فيجي هو مباشرة يصحح إلى ماذا؟ لا شيئا، قل لها اسم كان. هكذا جاءت في المخطوطة، هكذا جاءت في المخطوطة. شو احنا إذا حققت انت كتاب وجعلت النسخة اللي عندك أصلا له أو ما أشبه، لابد أن تأتي بصفحة المخطوطة. الصفحة اللي قبلها كتبنا هنا 15 ضاء. ما معنى 15 ضاء؟ يعني أصل المخطوطة صفحة 15 ضاء. هاي تأتي أنت بصفحة 15، تخرج الصفحة 15، هاي 15 واو، وعندنا هاي 15 ضاء. ما معنى ضاء وما معنى باب؟ شوف هذا الكتابة سهلة، بحاجة أن ندرس الكتابة يا شيخ عمر؟ ما بحاجة، احنا ندرس تطبيق عملي. مفهوم يا بني؟ كتبنا هنا قبل الصفحة، انتم امام السنسخة عندكم صفحة، عندنا صفحة 197 في هذا الكتاب، اثناء كتبنا 15 ضاء. ما معنى 15؟ 15 يعني صفحة 15، هذه صفحة 15. اجينا سجين هذا مكتوب عليها 15، وهذا مكتوب عليها 15، هذا مكتوب عليها واو، وهذا مكتوب عليها ضاء. احسنت، وجه وضحها. شوفت هنا 15 ضاء اي ظهر. ناتي على الحديث ونجد الحديث. كم رقم الحديث هو عندنا هنا؟ الحديث 101. قل أخبرنا الثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء شيء. شوف هذا سنجر رابطها شيء، ولما وضع كلمة شيء خلاها جعل عليها التنوين، علامة التنوين، يعني جعلها مرفوعة. هل آتي وأجعلها شيئا ويقول لا على خبر كان شيء؟ طبعا شوف قبلها كلمة سهل بن سعد، جعل فوقها كلمة صاد، صاد هكذا صاد هيجي بدون هذه، هذه يسموها بالمخطوطات تسمى بالضبة، ضبة ضبة ضبة نسميها، أو يقول ضبب عليها، يعني لما قضي بها إشكال قد تشتبه خلونا الضبة معناها مضبوطة، هكذا نقلها تماما.

هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.